بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موعدنا مع المحاضرة الثانية من محاضرات دورة علوم القرآن، ونبدأ بأول مبحث من مباحث علوم القرآن، ألا وهو نزول القرآن الكريم. متى نزل القرآن الكريم؟ نزل القرآن الكريم في ليلة هي خير ليالي الدنيا، ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. يقول عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن نزل القرآن بفضل الله ورحمته في ليلة القدر. والنقطة الثانية هو كيف نزل القرآن؟ علمنا متى نزل، نزل في ليلة القدر، لكن كيف نزل؟ نزل القرآن الكريم منجما، أي مفرقا. ما معنى منجما ومفرقا يا دكتور؟ أجيب: أي أنه نزل مفرقا طبقا للأحداث، يعني نزل على مدار 23 سنة، هي سنوات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغ فيها رسالة ربه. يبقى نزل القرآن الكريم على مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طبقا للحوادث والوقائع. يقول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وورد أيضا في سورة الفرقان قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب، قد يطرأ سؤال في بال أحداكن، وهو: كيف يا دكتورة هند تخبرين أن القرآن نزل في ليلة القدر وفي نفس الوقت أنه نزل منجما؟ ألم ينزل في ليلة القدر فقط؟ نعم، هذا سؤال جيد، ولا بد من إيضاح هذه النقطة، وهو النزول المفصل للقرآن الكريم. علمنا أنه نزل منجما، فكيف صفة هذا التنزيل؟ هذا السؤال افترق فيه العلماء على رأيين. الرأي الأول أنه يقصد بنزول القرآن في ليلة القدر هو فقط الابتداء، يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك مفرقة طبقا للأحداث، يعني أول نزول القرآن الكريم كان في ليلة القدر، وهذا الرأي معتبر، رواه الشعبي وغيره. طيب، اختاره الشعبي وغيره من العلماء طيب القول الثاني، القول الثاني منسوب لابن عباس رضي الله عنه. هذا القول يقول فيه ابن عباس أن القرآن نزل على مرحلتين، ما هما؟ أنه نزل كاملا في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا هو المرحلة الأولى، نزوله كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا بتقدير الله عز وجل الأحداث والوقائع. وهذا القول اشتهر أو اشتهر عن ابن عباس والزركشي وابن حجر والقرطبي والسيوطي وغيرهم، وهو المشهور في كتب علوم القرآن، هو المشهور في كتب علوم القرآن. واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أنزلناه في ليلة مباركة التي ترونها قبل قليل، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقالوا إن هذه الآيات يدل ظاهرها على أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر توصف بأنها مباركة، وبأنه بالجمع مع الآيات التي تبين تفرق القرآن ونزوله مفرقا وتبين السيرة وأحداث السيرة النبوية، أن القرآن نزل طبقا للأحداث، أنه بعد هذا النزول الإجمالي إلى السماء الدنيا نزل إلى الأرض مفرقا. وهذا هو القول الذي يرجحه معظم العلماء، هو القول بنزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا. نحن نعلم أن السماء عبارة عن 7 طبقات، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يبقى نزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة، بيت في السماء الدنيا يقال عنه بيت العزة كاملا، ثم نزل من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نزل كاملا في بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما طبقا للأحداث، وهو الرأي المشهور. يبقى هذا هو ردنا على سؤال الأخت الكريمة التي تقول كيف نزل في ليلة القدر وكيف نزل مفرقا. قولين، الأول ابتدأ نزوله في ليلة القدر أنها هي البداية، والقول الثاني هو نزوله على مرحلتين إجمالية في ليلة القدر كاملا إلى بيت العزة، ثم مفرقا من بيت العزة إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكون وضحت هذه النقطة. طيب، ما الفائدة من نزول القرآن مفرقا أو منجما طبقا للأحداث والوقائع؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة وردت، يعني أشارت إليها سورة الفرقان في قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الفائدة الأولى هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن تجدد الوحي كان عاملا من عوامل الثبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى قومه، فتجدد الوحي على مدى الأعوام مما يبعث اليقين ويهون الصعاب والتكذيب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو من عوامل الثبات لأمته، ليس عامل ثبات للنبي فقط، ولكن عامل ثبات للصحابة رضوان الله عليهم. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر بن الخطاب وأبو بكر يوما على أم أيمن، فوجدوها تبكي، فظنوا أنها تبكي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا والله ما أبكي موت النبي، وإنما أبكي انقطاع الوحي، تبكي على انقطاع الوحي، أن الوحي انقطع. يبقى إذن الوحي كان تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلب الصحابة الكرام للصبر على أذى المشركين والصبر على أعباء الدعوة. طيب، الفائدة الثانية تسهيل ترتيل القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم نزل مرتلا، نزل مجودا، هكذا أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة عن جبريل عليه السلام، وأخذها جبريل عليه السلام من رب العزة جل وعلا بهذه الأحكام التجويدية وهذه السورة المرتلة. يبقى تسهيل الترتيل، لو نزل القرآن كاملا لصعب على الناس ترتيله بهذا الشكل، يبقى تسهيل الترتيل. أيضا تيسير حفظ القرآن على الأمة الإسلامية. كيف؟ أن القرآن كان ينزل خمس آيات أو 10 آيات أو سورة، فكان الصحابة الكرام، يعني روية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 12 سنة، 12 سنة يحفظ في سورة البقرة، فلما ختمها نحر جزورا. طيب أيضا يبقى قلنا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ثانيا تيسير ترتيله، ثالثا تيسير حفظه، رابعا تيسير فهمه. يعني لو نزل القرآن، يعني نتخيل أن القرآن نزل جملة واحدة، القرآن يحتوي على عقائد، معاملات، آداب، غيبيات، لم يكن، يعني كان من الصعب جدا أن يتشرب الصحابة هذا الكم الهائل من الأحكام جملة واحدة، لكنه كان تيسيرا لفهم القرآن وتربية للصحابة الكرام حتى يتشربوا أحكام القرآن وهدي القرآن الكريم ومنهجه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. طبعا هذا عكس ما نحن فيه الآن، يعني عندنا حفظ، يعني تحفيظ القرآن، هناك يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحن لا نسفه من ذلك، الآلاف، وممكن أن يقال في العالم الإسلامي الملايين من القراء، لكن كم شخص من هؤلاء الحفاظ يفقه القرآن، بل حتى يفهم معاني الكلمات التي يحفظها. للأسف نحن عكسنا المنهج، الصحابة كانوا يفقهون، يعملون، ثم يحفظوا القرآن، يفقهوا معانيه، يتشربوا معانيه، يفهموها، يعملون بها، ثم يحفظون الأحرف، يحفظون حروفه، يحفظون الآيات، لكن نحن عكسنا الموضوع، نحفظ ثم والله إن تعلم وفقه فجزاه الله خيرا، لكن هناك الكثير ممن يحفظ وللأسف نعوذ بالله من هذا لا يفقه ولا يعمل. يبقى إذن مرة أخرى، السبب الأول تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ثانيا تيسير ترتيله، ثالثا تيسير حفظه، رابعا تيسير فهمه أو تيسير فهمه أولا، ثم تيسير حفظه، رابعا مراعاة التدرج في التشريع. يعني لو نزل القرآن جملة واحدة مثلا بتحريم الزنا وتحريم الخمر، هل كان سيصلح هذا في بداية نزول الدعوة في المجتمع الجاهلي؟ يعني الخمر كانت كالماء في قريش، في العرب، في أيام الجاهلية. لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التدرج، سنة التدرج. تحريم الخمر نزل على 4 مراحل، نزل على 4 مراحل. الأول الإباحة، وهي في قوله تعالى من سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى كانت إيه في بداية العهد المكي؟ مباحة. ثم بعد ذلك نزلت بالكراهة في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب المرحلة الثالثة في سورة النساء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى تحريم جزئي، تحريم جزئي في أثناء الصلاة. ثم المرحلة الرابعة وهي المرحلة النهائية في سورة المائدة: التحريم الكامل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى إذن التدرج في التشريع رحمة بالعباد وتعليما لهم. يعني التدرج رحمة وأيضا تعليم. الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التدرج، التدرج في كل شيء في الدنيا، التدرج في الدعوة. يعني لا نبدأ مع الناس بكتب بالمجلدات، ولكن نبدأ من بما يناسب مستواهم، بما يناسب مستوى الناس أمامي، ثم نتدرج بهم في أي شيء في الدنيا، في أي شيء في الدنيا. والله سبحان الله، التدرج هو سنة، سنة، سنة في الأرض، سنة الله في عباده. يعني أذكر أنه حينما يعني أصابتني في إصابة في ركبتي، في مفصل ركبتي العام الماضي، من حضر معي دورة تدبر القرآن الكريم رمضان الماضي يعلم هذا الكلام، أنه أصابتني إصابة شديدة في ركبتي. فالدكتور في علاجي كان دايما يقول لي: يا هند تدرجي، تدرجي في، يعني في طبعا كنت ممنوع من الحركة تماما، فكان بيقول لي تدرجي في الحركة، تدرجي في الحركة. يعني بداية كنت ممنوعة تماما من الحركة، ثم استعنت بعصا أو عكاز، ثم جلست علاج طبيعي، ثم قال لي حركة خفيفة واحدة واحدة، ابدأي ابتعدي عن العكاز، يعني ابدأي اعتمدي على نفسك بدون عكاز، تمشي بدون عكاز، ثم خلاص تماما تخلي عن العكاز تماما وابدأي امشي لوحدك خالص، ثم مشي خفيف، ثم ابدأي مدي، عايز تجري اطلعي اجري بعد دلوقتي. طبعا الحمد لله على كل حال، يعني لست اجري الان الحمد لله، لا اجري حتى الان، لكن الحمد لله على كل حال. فهكذا هي سنة التدرج. قالها لي الطبيب، قال لي: يعني انت تركتي العكاز وعايز تطلعي تجري، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تمشي بالتدرج، من لم يتدرج سقط. تعلمتها من الطبيب، من لم يتدرج سقط. هكذا يعني قالت السيدة عائشة لو قال لهم الله، لو أنزل الله في بداية الدعوة لا تقربوا الخمر لقالوا ما تركناه، كانوا سيسقطوا. أليس الصحابة؟ لكنهم بشر، لكنهم بشر، والله أعلم بخلقي، الله أعلم بعبادي. لو قال لهم اتركوا الخمر ما تركناه، لا تقربوا لا اتركوا الزنا ما تركناه، لكنها أتت بالتدريج. إذن التدريج أو التدرج سنة شرعية، وهي سنة في كل شيء في حياتك حبيبتي. طيب يبقى هذا هو السبب، الفائدة الخامسة. طيب الفائدة السادسة، مجاراة الأحداث والوقائع. زي إيه؟ يعني مجاراة الأحداث والوقائع، كمثلا حادثة، يعني قد تنزل، قد تأتي حادثة فينزل الأمر بالتخفيف، فينزل الأمر بالتخفيف. مثلا كآية التيمم، متى نزلت آية التيمم؟ في أي حادثة نزلت آية التيمم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة ومعه السيدة عائشة، ففقدت السيدة عائشة عقدها، يعني مش لاقياه، ضاع منها، فلبث القوم يبحثون عنه ليلة كاملة في مكان في الصحراء ليس به ماء، وقد نفد الماء منهم، يعني لا معهم ماء ولا الماء اللي كانت معهم خلصت، والمكان ما فيهوش مياه، ليس به أبار ولا ماء. فذهب سيدنا أبو بكر يعزر السيدة عائشة أو يوبخها، يعني تركتي الناس في هذا المكان لأجل عقدك، يعني سايبة الناس معطلة الجيش كله عشان خاطر العقد بتاعك. فنزلت آية التيمم من سورة المائدة، فقال سيدنا وسيد بن حضير ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يبقى إذن نزلت آية التيمم مجارة للأحداث، مجارة للأحداث. كذلك سورة المجادلة نزلت في حادثة خولة بنت ثعلبة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فنزلت أحكام الظهار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هكذا نزلت الأحكام. طيب أيضا كآية اللعان في سورة النور، وغيرها وغيرها الكثير من تجدد الأحداث. يبقى السبب أو الفائدة السادسة هي مجاراة الأحداث والوقائع. السبب السابع أو الفائدة السابعة من نزول القرآن الكريم منجما هي الرد على الأسئلة، الرد على ما يطرأ من الأسئلة. يعني لو كان نزل القرآن الكريم جملة واحدة ثم أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن أصحاب الكهف أو يسألوه عن الروح، طبعا هو مش اليهود اللي سألوه، لكن مشركي قريش ذهبوا إلى اليهود فأمروهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف فتية في الغابرين ليتأكدوا من صدقه، يتأكدوا من صدقه صلى الله عليه وسلم. فلو كان القرآن نزل جملة واحدة وانتهى أمر الوحي، نزل جملة واحدة وانتهى أمره، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليهم؟ أو كيف كانت، حد يقول لي ممكن يكون يجيله إلهام، صحيح، لكن كان نزول القرآن وحفظه معجزة متجددة. يعني نحن الآن نعلم أن القرآن أجاب على أسئلة هؤلاء، بقي محفوظا، بقي معجزة متجددة، وأيضا إجابة عن أمور حاضرة، كي يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الأنفال، عن الغنائم، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. يبقى سؤال ترد، القرآن الكريم يرد على سؤالات ماضية كقصة أصحاب الكهف، وسؤالات حاضرة في مجتمع الصحابة كيسألونك عن الأنفال، وأمور مستقبلة كالرد عن سؤال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيجيبون فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. طيب، كل هذا القرآن شاهد على الرد على هذه السؤالات لأنه معجزة كبرى. القرآن معجزة كبرى، وهذا يجعلنا ننتقل إلى النقطة أو الفائدة الثامنة، وهي استمرار التحدي. استمرار التحدي للمشركين وكفار قريش على مدار الدعوة، على مدار فترة الدعوة 23 سنة. طبعا والتحدي ما زال مستمر إلى الآن، نحن لا ننكر ذلك، ولكن تخيلوا أن مجتمع يكذب نبيه طيلة 20 سنة وأكثر، فيقول لهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فلا يستطيعون جوابا. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فلا يستطيعون جوابا. فأتوا بسورة من مثله، فلا يستطيعون جوابا. وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل اللغة، ولا يستطيعون مجاراة القرآن الكريم. يبقى على مدار 20 سنة يظهر عوار قريش وعجزها عن الإتيان ولو بآية واحدة كمثل القرآن الكريم، يعني ليست قرآن كمثله حتى، لا يستطيعون. يبقى استمرار التحدي، وطبعا هذا التحدي مستمر حتى يومنا هذا. القرآن معجزة كبيرة، القرآن معجزة كبيرة، ليس معجزة مادية تظهر في أقوام وتختفي بأزمانهم. يعني مثلا عصا موسى هي آية شاهدها من شاهدها ثم انتهت، رواها لنا القرآن الكريم، نحن نؤمن بها دون أن نراها. القرآن معجزة بلاغية، معجزة معنوية، ما زالت معانيه ما زالت معانيه وهديه وآثاره باقية في الناس ما دامت الدنيا، وما زال تحديه مستمر ما دامت الدنيا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا من فوائد نزول القرآن مفرقا منجما تنبيه المؤمنين على أخطائهم، تنبيه المؤمنين على أخطائهم، كقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تنبيه المؤمنين، تنبيه المؤمنين على أخطائهم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن هي تربية، تربية. القرآن نزل ليربي جيل الصحابة، فكان لابد من نزوله مفرقا، وهذا من رحمة الله تعالى بأمة الإسلام بالصحابة الكرام، حتى نسير على هديهم، حتى نسير على هديهم. كذلك الفائدة العاشرة والأخيرة كشف حال المنافقين، كشف حال المنافقين وأعداء الإسلام، كشف حال المنافقين وأعداء الإسلام. أرجو من الله تعالى أن يكون وفقني في شرح هذه الأمور. وسبحان الله، يعني يتبين لنا رحمة الله تعالى بعباده في نزول القرآن الكريم، حتى في نزوله، نزول القرآن رحمة، نزول القرآن حتى في كيفية نزوله رحمة، حتى في كيفية نزوله رحمة. نسأل الله أن يرزقنا عملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه، وأن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، وأن يرحمنا برحمته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. وبإذن الله ألتقي بكن في المحاضرة القادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.